الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا توقفنا سلمكم الله في السيرة في غزوة الخندق، وأن بعض اليهود الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كسلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مشكم وكنانة ابن الربيع من أشراف اليهود توجهوا إلى قريش فحرضوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ذهبوا إلى غطفان فدعوهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت قريش وغطفان فاجتمع من الكفار 10,000 رجل، نحو 10,000 رجل، وكان هذا في السنة الخامسة في شوالها، لأن أبا سفيان لما تحرك في السنة الرابعة في شوال، وكانت سنة قحط، رجع فتوعد من السنة القابلة، فكان التحرك في شوال. ابن حزم يقول أن التحرك كان أو هذه الغزوة في السنة الرابعة، وقال ابن كثير في كلامه نظر، استدل ابن حزم بحديث ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 عاما في غزوة أحد فلم يجزني، وعرضت عليه في غزوة الخندق فأجازني. قال: السنة الثالثة، وكان سنه 14 سنة، فكان سنه 15 سنة، يعني في السنة الرابعة. لكن يجاب عن ذلك بأنه لا يلزم أن يكون سن ابن عمر 15 سنة، قد يكون أزيد من 15 سنة، ربما بعد سنتين أو ثلاث عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه. أو نقول أن أحد كان عمره ابن عمر بدايات 14، ثم في غزوة الخندق كان في نهايات 15، فسنتين، السنة الثالثة أحد والسنة الخامسة غزوة الأحزاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالأحزاب استشار الناس، فأشار عليه سلمان الفارسي بأن يحفر خندق، ومشهور حفر الخندق، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم آيات، كان صخرة ما استطاعت المعاول عليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربها بكل ضربة، كان يبشرهم بكنوز كسرى، وأهل النفاق كان في قلوبهم ريب وشك من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بان صدق النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوحات التي حصلت في عهد عمر بن الخطاب، فتحصل المسلمون على كنوز كسرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. ثم لما بلغت قريش المدينة وحاصروا المدينة ورأوا الخندق، قالوا: والله هذا ليس من فعل العرب، إن العرب لا تعرف ذلك، ما يعرفون الخنادق العرب. فسلمان الفارسي هو الذي أشار بهذا الخندق. ثم إن نعيم بن مسعود الغطفاني أسلم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أسلمت فمرني بأمرك. قال أنت رجل واحد، لكن إن استطعت فخذل القوم عنا، خذلهم. فذهب إلى اليهود فقال يوشك أو توشك قريش أن ترجع وتدعكم لمحمد. وتعرفون أني ناصح لكم. قالوا فما الرأي؟ قال أرى أن تطلبوا منهم رهائن من قريش أنفسهم لكي لا يتركوكم ويغدروا بكم ويرجعون. قالوا هو الرأي، نطلب رهائن. وذهب لقريش قال إني ناصح لكم، فعلمت أن اليهود ندموا على نقضهم العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع محمد، ويتظاهر أنه يعني ليس بمسلم، مع محمد ندموا، وسيطلبون منكم رهائن ليسلموهم لمحمد. ثم أرسلت قريش لليهود قالوا إنا لسنا في دار مقام، فمن غد لنهجم على هذا الرجل نحن وأنتم. فقالت اليهود إن غدا السبت ونحن لا نقاتل فيه، ثم إننا لا نقاتل معكم حتى تعطوننا رهائن. فقالت قريش صدق نعيم، هم يطلبون رهائن، وكذلك غطفان قال لهم مثل ذلك الكلام. ثم إن اليهود لم يقاتلوا، وأرسل رب العزة. القصة قصة نعيم هذه فيها ضعف الشيخ الألباني، ما تصح يعني، ورد على بعض العلماء الذين صححوها. المهم هم يتساهلون في السيرة، لكن هي يعني شديدة الضعف، فشديد الضعف حتى لا يصلح في السيرة، لا يصلح في السيرة. والشيخ الألباني لا يقبل الضعيف وإن كان في السيرة. ثم رب العزة أرسل الرياح والملائكة، والرياح تعسف في خيام قريش وقدورها، لم تبق لهم قدر ولا فسطاط ولا طنب الحبل، حبل الفسطاط والخيام دمرتهم هذه الريح. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، كان يقول من يأتيني بخبر القوم؟ وتعرفون أنه كان يريد أحد أن يأتيه بخبر قريظة، من يأتيني بخبر قريظة؟ ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتدب الزبير، وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتدب الزبير، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتدب الزبير. كان يذهب ويرجع ينظر ماذا فعلت قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، وحواري الزبير. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل، لا أرسل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ ينظرون ماذا فعلت قريظة، هل نقضوا العهد؟ ثم ابن كثير قال إذا وجدتم أنهم نقضوا العهد فألغزوا لي، ألغزوا يعني من أجل أن نحافظ على معنويات المسلمين، لأن قريظة من الخلف وقريش وغطفان من الأمام قد أحاطوا، فلو علموا بنقض العهد ربما ضعفت معنويات المسلمين، خاصة أن بني الحارثة وبني سلمة قالوا بيوتنا عورة فثبتهم الله عز وجل أن بني الحارثة وبني سلمة كانت بيوتاتهم في قباء، فكانوا يريدون أن يرجعوا قريبا من اليهود، فثبتهم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل خطة، جعل جبل سلع أو سلع ما أضبطه خلف ظهور المسلمين، وقريش من أمامهم، وترك النساء والصبية في الحصون، وأمر على المدينة ابن أم مكتوم، فكان يخاف على النساء والصبية من غدر قريظة، لا يوجد خندق من تلك الجهة ولا يوجد حماية، فكان يرسل الزبير، وأرسل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، فرجعوا وقالوا له يعني أن اللغز الذي ذكروا له قالوا غدر القارة، قالوا عضل والقارة، يعني غدرهم بأصحاب الرجيع، كما غدر أولئك بأصحاب الرجيع اليهود غدروا بك يا رسول الله، غدروا بك يا رسول الله. وأنزل الله عز وجل هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلما أرسل الريح رب العزة عليهم آذن أبو سفيان بالرحيل، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، سكتوا، من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، سكتوا الصحابة، ثم قال قم يا حذيفة اذهب فانظر ماذا صنعت قريش، ولا تذعرهم علي، لا ترمي أحد ولا تذعرهم علي، أريد خبرهم فقط. فذهب كأنما يمشي في ديماس، كأنه حمام ديماس، كأنما خرج عيسى عليه السلام من، ما نضبط هذه اللفظة، عيسى عليه السلام. فذهب إليهم حذيفة ورأى الريح تلعب بهم، لا يقر لهم قرار ولا قدر ولا شيء، وكان أبو سفيان يصلي ظهره، يسخن ظهره بالنار، كشف عن ظهره، فوضع حذيفة سهما وأراد أن يرمي أبا سفيان، لكن تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذعرهم علي، فترك، فرجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن القوم على وشك الرحيل، وفعلا ارتحلوا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع السلاح، فجاء جبريل قال وضعت السلاح يا محمد؟ والله ما وضعناه، ما كان النبي، نعم، لأمته أن يضع لأمته حتى يقضي الله عز وجل بينه وبين عدوه. قال إلى أين؟ فأشار جبريل إلى بني قريظة، ما هم غدروا، غرر بهم. ابن حيي بن أخطب النظري غرر، ذهب إلى رئيسهم، رئيس قريظة كعب بن أسد، فلم يزل به حتى نقض العهد. لذا قريظة الفرقة الوحيدة من اليهود الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، حاصرهم، سيأتي أنهم رضوا بحكم سعد بن معاذ وكان قد أصيب، فحكم بهم أن تقتل مقاتلتهم، تقتل مقاتلتهم. قال حكمت بحكم الملك من فوق 7 سماوات. سيأتي إن شاء الله خبر بني قريظة وماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد إن شاء الله. نأخذ حديث